السفن هذا ولا رقى فيه؟ يا لرحابي يا لرحابي يا لرحابي يا لرحابي حددت وصل حدد وصل حدد وصل حدد وصل يا لرحابي يا لرحابي حددت وصل حدد يا لرحابي يا لرحابي وانا يا لرحابي يا لرحابي وانا بمنيتك تعبي شيعوا ما الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراء وحيدر الغراء.